نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، في الحلقه المنصرمه اتينا على نهايه سوره الحديد واظهار ما بها من لمسات بيانيه، وتجاولنا مع حضرتك في هذا التجوال والتطواف حول اللمسات البيانيه والبلاغيه والاشارات النحويه الموجوده فيها، وتعلمنا من فضيلتكم الكثير مما علمكم الله سبحانه وتعالى. لكن في صدر هذه الحلقه يطيب لنا ان نقف عند بعض الملامح البيانيه البلاغيه الموجوده في سوره الحديد اجمالا، حتى نستذكر ما فات في الحلقات المنصرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يمكننا أن نذكر قسما من الملامح في خاتمة كلامنا على سورة الحديد. جيد. بدأت السورة بالتسبيح في لله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، قوله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. طبعا هذه فيها إشارة وإلماح إلى أن نكون مع المسبحين لله، لأن هو في نهاية خاتمة الآية السابقة لها قال فسبح باسم ربك العظيم. نعم صحيح، ذكرنا في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله. يعني كأنما إشارة أن نكون مع المسبحين لله مع ما في السماوات وما في الأرض. نعم. الحقيقة كل السور التي تبدأ بنحو هذا سبح لله يسبح لله كلها يعني يكون فيها العزيز الحكيم، هذان الاسمان الكريمان أو شبيهان بهما. نعم. أو نستطيع نقول إذا أردنا هي إما في الآية أو في السورة لابد أن يكون في هذان الاسمان. كل سورة تبدأ بسبح لله أو يسبح لله بالتسبيح هذا. نعم. إما يقول العزيز الحكيم أو يعني نحو هذا، أو السورة لا تخلو من هذين الاسمين قطعا، العزيز الحكيم. نعم. حقيقة هذا السؤال يعني لماذا أنه يعني هذان الاسمين تسبيح عزيز حكيم. لماذا إلا آية واحدة في السورة ختمت بقوله تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وختم السورة عالم الغيب وشاهد عزيز الحكيم. يعني كلها إذا راح تكون كل السور في هذان الاسمان. نعم. هو التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص. نعم. النقص عادة يظهر متى؟ إذا واحد يعني ليس عنده مسؤولية ولا شيء لا يظهر عليه نقص. صحيح. يعني كيف يظهر النقص؟ خارج محل التقييم. سليم. لكن إذا كان حاكما أو حكيما أو عزيزا يظهر عليه نقص أو عدم النقص. نعم. يظهر عليه شيء. إذا كان عزيزا وانتهت عزته إلى الحكم، لأن الحكم هو أعلى مواطئ يعني العزة تسبق الحكم طبعا لا شك، أو الحكمة. نعم قلتم هذا. نعم. أو الحكمة قلنا هذا. فإذا ربنا سبحانه وتعالى في هذين الأمرين الذي يظهر فيهما العيب على الآخرين هو ينزه عن كل نقص في عزته وحكمه وحكمته. سبحان الله. ولذلك كل السور التي تبدأ بهذا التسبيح الآية نفسها نقول وهو العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم أو ما فيها هذا المعنى وهي آية واحدة وهو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وهذه عزة نعم له الملك صحيح هذه عزة منتهى العزة أن يكون له الملك وله الحمد إذن له الملك في معنى من المعاني هو العزيز الحكيم من الحكم سليم وله الحمد هو من الحكمة فإذا أيضا راح أصير بمعنى العزيز الحكيم وقد أنهى السورة بقوله تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أيضا هذا أمر نعم ثم هناك أمر آخر في السورة ذكر من صفات الله فيها ما لم يذكر في موضع آخر من القرآن هو قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه الصفات لم ترد في موطن آخر تماما تمام سبحان الله العظيم يعني هذا من أمور الخاصة في السورة نعم هو أمر أكثر من مرة يعني بالإيمان بالله والرسول وللإنفاق هذه يطبعان السورة عموما ليست أركان الإيمان عموما وإنما الإيمان بالله والرسول ركز عليها تركيزا نعم لم يذكر يعني ما بأركان الإيمان الأخرى يعني بالملائكة والكتب لا لم يذكر يعني آمنوا بالله ورسوله وما لكم لا تؤمن بالله والرسول يدعوكم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون أعدت الذين يعني قد تسأل لماذا هو متى آمن بالله والرسول قطعا آمن بقية الأركان آمن لأن راح تأتي بقية الأركان تباعا نعم وبالإنفاق أنفقوا مما جعلكم يعني لم يذكر عموم العمل الصالح وإنما ذكر الإنفاق خصوصا نعم أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ما لكم ألا تنفقوا يعني إذن لم يذكر عموم العمل الصالح وإنما من الإيمان ذكر يعني أمرين ركز عليهما الإيمان بالله والرسول وبالعمل الإنفاق ذكرت القتال لكن لم تحض عليه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فقط الأمر الآخر ذكر الرجال والنساء في الصفات يعني يوم ترى المؤمنين والمؤمنات هذا يعني لا يشع في القرآن الكريم يوم يقول المنافقون والمنافقات إن المصدقين والمصدقات هذا من أيضا من ملامح هذه لا لم يكتفي بجانب التغليب لم يكتفي ثم ذكر من مشاهد القيامة مشهد لم يذكر في موطن آخر قبل هذا المشهد نأخذ فاصلا ونتعرف على هذا المشهد بعد الفاصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعاود مع حضرتكم ولمسات بيانية كول مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرحبا بالفاضل مرحباً. نكمل رحلتنا ومن الملامح العامة في سورة الحديد قلنا يعني هو ذكر مشهد من مشاهد القيامة لم يذكر في موطن آخر ومسألة المنافقين والسور الذي بين فضرب بينهم بسور نعم المحاورة بين المنافقين والمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم نعم هذا ما ذكر في موطن آخر بالشكل هذا نعم في سورة التحريم ذكر النور في يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم لكن ليست يعني هذا الصورة التي مذكورة في مكان آخر هذا وصف دقيق خاص بسورة الحديد والسور الذي باب وله باب والمحاورة انظرونا نقتبس من نوركم ليس في هذا الشيء نعم آخر. بعد أن ذكر هذه الأمور أهاب بالمؤمنين أن بعد ما ذكر من مشاهد الآخرة وصفات الله وقدرته ذكر يعني أهاب بالمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما زال الحق وبين الله أمر من أمور الحياة في غاية الأهمية وهو أن الحق لا يقوم من نفسه وإنما يحتاج إلى قوة تنفيذية وهو قوله أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأن هذا طبعا عن وذكر في هذه السورة تفضل على عباده في أكثر من مرة، والله ذو الفضل العظيم في أكثر من خاتمة آية، حتى يعني الجنة قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ولم يذكر عملا، وهذا من تفضله العظيم. صحيح سبحان الله. وختمها والله ذو الفضل العظيم. نعم. وذكر أن المؤمنين ربنا يؤتيهم كفلين من رحمته، وهذا أيضا من الفضل العظيم الذي تفضل به على عباده. ثم ذكر الإنفاق وحده، مرة قال له أجر كريم، إذا ذكر الإنفاق وحده يقول له أجر كريم، إذا ذكر الإيمان والإنفاق يقول له أجر كبير باعتبار اتسعت الدائرة وكبرت فيقول له أجر كبير. هذه أبرز الملامح في سورة الحديد. نعم، بارك الله فيك وشكر الله لك. يعني الأخت سامر الأرنوط جزاها الله كل خير، أرسلت لنا بأماكن تواجد كتب الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. شكرا أخت سامر الأرنوط من المملكة العربية السعودية. الكتب متوفرة كما تقول الأخت سامر في المملكة العربية السعودية في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، وللموجودين في الأردن بالإمكان شراء التعبير القرآني وكتاب لمسات بينية وكتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني من مكتبة دار عمار في عمان. أما كتاب معاني النحو بأجزائه الأربعة وكتاب الجملة العربية تأليفها وأقسامها وكتاب تحقيقات نحوية، فهذه الكتب موجودة عند دار الفكر في الأردن. كتاب الجملة العربية والمعنى موجود عند دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت. كتاب معاني الأبنية في العربية موجود عند دار الرسالة في بيروت. والجزء الأول والثاني من كتاب على طريق التفسير البياني يمكن الحصول عليه من جامعة الشارقة، وسوف نرد على المشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى عبر الميل الخاص بالبرنامج. والكتب أيضا موجودة في مكتبة الجامعة بالإمارات العربية المتحدة. شكرا أخت سامر الأرنوط من المملكة العربية السعودية على تواصلك مع هذا البرنامج، ونأمل في مزيد من التواصل إن شاء الله رب العالمين. سيد الدكتور فاضل، من الاتصالات الكثيرة على البرنامج طلب كثير من الأخوة المشاهدين موضوع الفاصلة القرآنية، وكنا وعدناهم من خلال حضرتك بأننا سوف نتناول هذا الموضوع، فما رأيكم الآن في أن نفتح هذا الموضوع الفاصلة القرآنية لنبحث فيه على مدار هذه الحلقة؟ فبداية من حضرتك نود فكرة عامة عن الفاصلة القرآنية، معنى الفاصلة القرآنية وما يدور حولها من أفكار. عن الفاصلة القرآنية يعني المعلومة المقصود منها وهي خاتمة الآية. نعم. المقصود منها، ولا شك أن القرآن واضح يعني كما يبدو يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرآنية إلى حد كبير، مثل ليكون للعالمين نذيرا فقدره تقديرا. نعم. ولا حياة ولا نشورا قد جاءوا ظلما وزورا بل عباد المكرمون بأمره يعملون من خشيته مشفقون، هذا وارد كثير هذا الشيء، ويتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله، فكرة عامة يعني. مثلا يمد في موطن لا نرى في موطن مد فأضلون السبيل مد. مثلا كانت قواريرا يعني، أو يحذف طلبا للانسجام مما ودعك ربك وما قلى كما يرى يعني من لم يقل وما قلاك مثلا. نعم. يعني أو ينفعونكم أو يضرون، لم يقل يضرونكم كما قال ينفعونكم. صحيح. مثلا قد يقدم لفظة على أخرى في موطن ويؤخرها في موطن آخر، والله خبير بما تعملون بما تعملون خبير. صحيح. يحصل هذا الشيء، لكن اللي نحب نأكده في مسألة الفاصلة، القرآن لا يفعل ذلك على حساب المعنى قطعا. يعني هي فاصلة غير مفتعلة، لا يمكن البتة أن يعني أن يكون المعنى جانبا. الفاصلة خارج القرآن تساوي القافية في الشعر. نعم نعم. يقال في الشعر ضرورة شعرية. ليست هناك ضرورة عندنا في القرآن أبدا. ليست ضرورة، يعني كل فاصلة مقصودة لذاتها. يأتي بالفاصلة منسجمة إذا اقتضى المعنى ذلك، إذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة أصلا. سبحان الله. أصلاً. سنأتي على أمثلة. نعم نعم. لأن المراعاة للمعنى، المعنى هو السيد في القرآن الكريم. المعنى هو السيد. نعم. سواء كان في الفاصلة أو غير الفاصلة في التعبير القرآني. يعني أحيانا كما يمكن قد يذكر يعني يأتي بفاصلة لا تشبهها فاصلة في مثلا. مثل ماذا مثلا؟ يعني حسب المعنى راح نذكر أمثلة. نعم. يعني هل أفهم من كلامك أن الفاصلة في السورة القرآنية لا تستسير على نمط واحد أم هي متغيرة؟ هي قد تكون الفواصل قد تكون على نمط واحد. طيب يعني مثلا أفرض. نعم. من أولها إلى آخرها، من أول السورة قد يكون مثل ماذا؟ مثل سورة قاف. يعني كل آياتها تنتهي بحرف قبل مد الواو أو الياء كلها، يعني المجيد الوعيد الغروب الخروج قبل الغروب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الحجر عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل السورة لدي رقيب عتيد أو خروج تحييد أو خروج مد قبل آخر حرف ياء أو واو. الحجرات كلها يعني مثل عليم وعظيم وتشعرون ويعقلون كلها على هالنمط هذا. الفتح كلها تنتهي بالألف عند الوقف، مبينة عظيمة أصيلة كلها يعني إذا تمشي على نمط واحد في بعض في بعض السور، قسم من السور. نعم. طيب وتتغير؟ تغير، قد يغير في الفاصلة، إما ليؤسس فواصل أخرى على نمطها أو أخرى على غير نمطها، قد يرجع إلى النمط الأول قد لا يرجع. يعني أحيانا يأتي الفاصلة تأتي فواصل ثم يأتي بفاصلة أخرى على نمط آخر. نعم. يؤسس على نمطها فواصل ثم يرجع للأول أو لا يرجع. أضرب لك مثال. تفضل. مثلا عندنا في سورة كثير في البقرة وآل عمران والنساء كثير جدا. نعم. يعني إن الله مع المتقين والله يحب المحسنين في البقرة. نعم. زين راح تأتي وراها شديد العقاب يا أولي الألباب. وراها راح تأتي، وحشتي وراها لمن الضالين غفور. نعم. الرحيم يأتي وراها من خلاق عذاب النار سريع الحساب إليه تحشرون، يرجع. إذن ليس هنالك ضابط في وضع السمات عامة الفاصلة إذا كانت متغيرة حتى بالسورة. حتى بالسورة أحيانا يعني تأتي السورة على نمط معين هكذا ثم يغير. ثم قد يعود أو لا يعود. مثلا هذا إعاد في مواطن. نعم. لا يعود، مثلا في سورة المرسلات روى المرسلات عرفة كذا راح يشوف فإذا النجوم طمست وإذا السماء تغيرت الفاصلة صح. ولا يعود إليها بعد. هذه الفواصل يعني من إذا انتهت فإذا السماء فرجت وإذا الجنة يعني راح تأتي إلى هنا بعد يأتي بفاصلة جديدة إلى من هلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. هذا النمط انتهى. يعني هذه التاء هكذا انتهى في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، راح تأتي فاصلة يعني آيات قرآنية ليس لها علاقة بأولها ولا آخرها، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. صحيح. فمن هذا الحديث تعجبون غير فاصلة تماما. صحيح. يعني لم تأتي على نمطها انتهت المسألة. إذن هذه تختلف عما قبلها وعما بعدها. يعني قد تأتي في السورة فواصل تختلف عما قبلها وعما بعدها مثل كما ذكرنا في المرسلات أو في النجم أو في غيرها. نعم. هل لأن مثلا لا توجد في اللغة العربية كلمات تقوم بالدلالة التي تعبر بها عن هذه الكلمات؟ أنا قلت لك المعنى هو السيد، هو لا يبحث عن الألفاظ ولا الألفاظ كثيرة. صحيح. يبحث عن المعنى، هو المعنى. أصلا قد يأتي يعني بالقرآن الفاصلة ليس في سياقها مثلها أو أحيانا ليس في السورة مثلها. فاصلة خاصة مثلا؟ تأتي فاصلة في القرآن خاصة وبعد يعني آيات كثيرة يأتي بآية على نمطها أو لا يأتي أصلا. مثلا لماذا؟ نعم. مثلا من الأول يعني يذكر تبدأ تأتي فاصلة تختلف عما قبلها ثم ما بعدها ثم يأتي فواصل أخرى ثم تأتي في مكان آخر على نمط هذه الفاصلة. مثل حتى يكون واضح بالمثال يتضح المقال. نعم. سورة محمد وللكافرين أمثالها. صحيح. ليس في سياقها على نمطها. هاي الآية العاشرة لكن في الآية الرابعة والعشرين أم على قلوب أقفالها. صحيح. وللكافرين أمثالها أم على قلوب أقفالها. صار على نمطها، لكن بعد أكثر من آيات كثيرة، يعني 10 آيات. أحيانا لا يأتي بفاصلة ليس في السورة أصلا على نمطها، واحدة متفردة، واحدة متفردة، حتى نلاحظ أن ليس إذن المقصود هو الموسيقى. نعم، ليس المقصود، المقصود المعنى. أعطيك مثال على الهامش، يجوز أن نقول في القرآن موسيقى؟ إحنا حتى نوضح لل، نعم، فقط نستبين الأمر يعني. فقط يعني في سورة طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذه فاصلة. ولا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس على نمط هذه صحيح. هذه الآية في السورة كلها لا، ما ليس الناظر في الأنبياء: أفتعبدون الله، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، هذه نهاية فاصلة متفردة. متفردة متفردة صحيح. الإسراء، الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ليس في السورة على نمط هذه الآية سبحان الله، آياتها 111 آية: عبدا شكورا، وكيلا، شكورا، بصيرا، كبيرا، السميع البصير. بصير لم تتكرر، لم ترد في موطن آخر من القرآن الكريم في الفرقان، في السورة، كل السورة. عفوا، في السورة، في السورة، في السورة. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، في الفرقان، ليس على نمطها صحيح، كلها ممدودة، كلها ليكون للعالمين نذورا، نذيرا، ولا موتا، قل أم هم ضلوا السبيل، قل ضلوا السبيل، لا ضلوا السبيل. بينما هو مدى في الأحزاب فأضلون السبيل، وفي السورة والله يقول حق وهدي السبيل، إن أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. زين، وفي السورة نفسها والله يقول حق وهدي السبيل. السبيل لم يقول السبيل، لم يقول السبيل، حتى تغيير بالمد، حتى تغيير في المد، بالمد في سورة الصاد، الآية الأولى: صاد والقرآن ذي الذكر، هذه خلصت الآية، بل الذين كفروا خلصت في أثنة وشقة صحيح. إذن حتى نفهم أن المعنى هو المطلوب، ولذلك يأتي بآية متفردة أو آية في مكان وآية في مكان آخر. طب يعني ما تفضلتم به في صدر هذا الكلام: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هنا تعمد القلى لكي توافق سجى. أنت يا نعم توافقها، لكن لكي توافقها لا، هي توافقها أليس كذلك؟ لكن لا، وهذا ذكرناها في مكان في يعني وقت قديم صحيح. ما لأن إحنا قلنا يعني لأمرين حقيقة: ما ودعك ربك هذا قلنا في وقتها هو إكرام في الذكر والحذف، لأن التوديع يكون بين المتحابين صحيح، فقال ما ودعك إكرام له للرسول عليه الصلاة والسلام، وما قال والقلا بين المتباغضين، فما قال له وما قلاك إكراما له أن يناله القلا، فنأى به عن هذا المقام كما هو وما قال. نعم، ثم ما قال أيضا إطلاق، يعني ليست كما يقول بعض المستشرقين من أن هذا اعتساف في الفصل القرآنية لكي تتوافق مع ما قبلها وما بعدها. ما قلاك وما قلا أحدا ممن تبعك. الله أكبر. نعم، جيد، عام أصير. نعم. طب إذن الفصلة القرآنية سيدي الدكتور تتغير، قد يجري شيء من التغيير في الفاصلة كما ذكرت، يعني هذا التغير يضيف دلالة معينة لغرض معين قد يحذف، يعني لكم دينكم ولي دين، يمكن بعدين سنذكرها، قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، أصلها لي ديني. لكن طيب، قل الله في آية في الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني. مع العلم الآيات اللي قبلها وما بعدها هي تشبه الكافرون كما سنرى. لم يحدث. طب هل هنالك سمات عامة لتغيير الفصيلة القرآنية من المد والحذف مثلا رصدت في من خلال نظر فضيلتكم في أي القرآن الكريم؟ هو احنا قلنا هنالك أغراض، وسأذكر أمثلة يعني في حينها. تفضل. نعم. لكن قبلها الحروف التي استعملت في الفواصل، هل جاءت على نسق العربية؟ هل كل الحروف؟ هل جميع الحروف يعني؟ كم حرف باللغة العربية دكتور؟ 28 أو 29 يعني، إذا عدنا الهمزة حرف غير الألف راح تكون 29. 29 جاءت كلها فواصل قرآنية؟ إلا الخاء. جاءت فعلا إلا الخاء. إلا الخاء يعني أضرب لك مثل. نعم. الهمزة سميع الدعاء وأفئدتهم هواء. صحيح. الألف والضحى والليل إذا سجى، الليل إذا يغشى، ألف. الباء مريب، بينهم في شكل مريب. ما كيد الكافرين إلا في تباب، تباب. التاء أقتت، أجلت، طمست. الرسل صحيح. التاء المربوطة القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. الثاء وما برب بنعمة ربك فحدث. والفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. صحيح. الجيم والسماء ذات البروج، وآخر من شكله أزواج. الحاء إذا جاء نصر الله والفتح، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الدال ولدينا مزيد، فمنهم شقي وسعيد. الذال عطاء غير مجذوذ، بعجل حنيذ. الراء قدير وبصير كثير. والزاي عزيز وتأزهم أزا. والسين والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس موجود. الجوار الكنس. الشين لإلاف قريش، كالعهن المنفوش. صحيح. الصاد مناص ومحيص. الضاد عريض وعرضة. والطاء قنوط ومحيط، عذاب محيط، إن يأوس قنوط. الضاء عذاب غليظ حافظ. العين يطاع، ما من ظالمة من حميم ولا شفيع يطاع. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. الغين فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الفاء قول مختلف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. القاف أذوقوا عذاب الحريق، اختلاق. الكاف لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اللام خلال وضلال جيد. الميم عليم والقديم وما أكثرها. النون مبين ويبصرون وما أكثرها. الهاء ينفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وكتابية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الواو فاسجدوا لله واعبدوا، إذ رأيتهم ضلوا تغفنا. تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا. الياء هذا إلهكم وإله موسى فنسي، رب اشرح لي صدري. الفاء الخاء هي الوحيدة التي لم ترد، ووردت هي الخاء متصلة بياء المتكلم، هارون أخي اشدد به أزري، أو مع التاء الصاخة مثلا. لكن لم ترد منفردة، لم ترد. هل لهذا تفسير؟ لعله ثقيلة في يعني في اللسان، سمعها على الأذن يمكن يكون شرخ للأذن، الله أعلم، لكن لم ترد. من الحروف الثقيلة الضاد، يعني حتى ما ننطق الضاد بشكل منضبط في ليست الأي. يمكن الخاء وضعها يمكن أشق على أو يعني على الأذن. خاء. يمكن الله أعلم، لكن إحنا كمسح عام لم أجدها يعني. سبحان الله. كمسح يعني. أما جميع يعني كل الحروف جاءت فواصل قرآنية عدا حرف الخاء منفردا، لكن متصل بالياء ورد هارون أخي. يعني طب هو كحرف متضمن في القرآن الكريم طبعا. من الفواصل القرآنية تتغير بأسباب تحوم كلها حول دلالة محددة تريد الآية أن تظهرها للناس. نود أمثلة على هذا التغير في الفواصل القرآنية دكتور. راح نضرب أمثلة على الفواصل يعني. لاحظ عندنا مثلا مرة يقول وأنت أرحم الراحمين، أو وأنت خير الغافرين. غافرين يعني قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طيب والرحمة موجودة في الحالتين، أذك اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، قال أنت أرحم الراحمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني إذن في آية جعل خاتمة الآية المغفرة، وفي آية جعلها الرحمة. نعم. إذا ذكر ذنبا عقب بالمغفرة، هذا خط عام بالقرآن سبحان الله. إذا ذكر ذنبا فهذه في نظير هذه الآيات. نعم. وإذا لم يذكر ذنبا عقب بالرحمة. يعني مثلا في الآية الأولى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في، لم يذكر ذنبا لهما، قول موسى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، لم يذكر لهما ذنبا. نعم. قال وأنت أرحم الراحمين. بينما فلما أخذتهم الرجفة قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إذا فعلوا ذنب. صحيح. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. عندما ذكر ذنبا قال خير الغافرين، المغفرة، مغفرة من المقتضيات. إنه في آية إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، قال خير الراحمين، لم يذكر ذنب، لم يذكر ذنب. إذن عموما هذا خط عام في مثل هاتين الفاصلتين، إذا ذكر ذنبا ذكر الغافرين، إذا لم يذكر ذنبا ذكر الرحمة الراحمين. جيد. مثال آخر يعني عن الفواصل واختلاف في سورة القارعة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية وما أدراك ما هي، ما هي نار حامية. لا شك أن هذه هي مشابهة يعني للفواصل الأخرى، فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لاحظ في الهمزة كلا لا ينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، أيضا يعني كأنما تلاحظ أنها مشابهة. صحيح. نار الله الموقدة، لماذا لم يقل وما أدراك ما هي، كلا لا ينبذن في الحطمة، وما أدراك ما هي، أتعود على الحطمة. صحيح. زين لماذا هذيك فأمه هاوية، ما قال وما أدراك فأمه هاوية وما أدراك ما هي، ما قال وما أدراك ما الهاوية، ما الهاوية. صح. لما لما نحن عندنا قاعدة، إحنا الاسم الظاهر أقوى من الضمير، هذه قاعدة عند أهل اللغة. نعم. الاسم الظاهر أقوى من الضمير. جيد. نلاحظ الآن يعني بموجب هذه القاعدة اللغوية الوصف في النار المذكورة في السورتين أي الأشد وأقوى؟ ماذا قال في القارعة؟ وما أدراك ما هي نار حامية. إذن وصفها بأيشي؟ نار حامية. زين ماذا وصفها في الهمزة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقد. نار الله ذيك نار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم صادة. أي الوصف أشد؟ الحطمة. خلص. فإذا يعني لا ليست هذه كهذه. ليست هذه كهذه. ففعلا وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. ما أدراك ما الحطمة؟ سلم يا رب. ديك كلا لينبذن. نار حامية، حتى في الدنيا تقول هذه نار حامية، لكن ما تقول هذه نار الله الموقدة. صح. حتى يعني في الدنيا تقول هذه نار حامية. هذه دركة وتلك دركة أخرى. أخرى. فمع الشديدة هذا جاء بالاسم الظاهر. نعم. هذه القاعدة يعني الآن إذا يعني أي واحد في اللغة يعلم القاعدة وقل لك أنت ضع الضمير والاسم الظاهر بموجب هذه القاعدة. صح. سيكون الضمير مع الهاوية قطعا، والاسم الظاهر مع الحطمة قطعا، وصفها أشد قطعا. فصل بسيط ونوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بينية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرية. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. إذا أذنت لنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله نعم الحال. من معنا الله مشرف. الله يحفظكم في الله يا أخي. الله يرضى عليك. كان عندي سؤال بس ما أريد أطول عليكم. تفضل سيدي. وأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم. فلماذا كان تأخير الاسم في هذه الآية؟ وبارك الله لنا ولكم إن شاء الله، ووضع هذا العمل خالصا في ميزان حسناتكم. حاضر. لم نشرب بك أيها الصديق العزيز. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت فاطمة من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم في البرنامج. في سؤالين للدكتور. السؤال الأول في قوله تعالى ناصية كاذبة، كيف تكون الناصية كاذبة؟ حاضر. والسؤال الثاني في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. أريد يعني لمس بياني في كلمة أف، هل هي حرف أم اسم؟ كلمة أف. حاضر. هذه نجي عليها الآن يعني. أف. تفضل سيدي. كلمة أف اسم فعل. اسم فعل. نعم. اسم فعل مضارع. مضارع. بمعنى أتضجر. نعم. والدليل على اسميتها تنوينها. أف لكما فلا تقل لهما أف، والتنوين من علامات الأسماء. فهي اسم. اسم فعل من أسماء الأفعال. بمعنى أتضجر. نعم. أتضجر. أخ غازي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. في سؤال للشيخ في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال عمرك يعني الله بجلاله يعرف إن كان عيسى بن مريم قال هذا الكلام أم لا. حاضر. وما هو التفسير؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير. حاضر. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. أخ عبد الله من السعودية أيضا. السلام عليكم. مرحبا. أهلين أستاذي، كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. الله يعطيك العافية وأحبكم في الله أنت والدكتور إن شاء الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يعطيك العافية. أنا ممكن أطلع برا موضوع الحلقة اليوم، بس أنا سؤالي للدكتور آية المال والبنون، هل الواو حرف عطف؟ وهل حرف العطف يعني يهتم باهتمام أن المال أبدأ من البنون، أو أن المال لأجل المال أول عشان يأتي البنون؟ فأرجو سعادة الدكتور أن يرد علي، وشكرا على اتصالي وأسفين على زعجكم. بارك الله فيك. تحت أمرك أخ عبد الله. شكرا لك. يعني الميل الخاص بالبرنامج على الشاشة الآن. شكرا عبد المجيد. والآن تظهر لحضرتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مواعيد إعادة برنامج لمسات الديانية. معنا اتصال آخر. أبو خالد من عمان. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. تفضل سيدي. خير. الحمد لله نحمد الله تعالى. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. الفرق بين فعل الامر اسال والفعل الاخر سل، هل هي لغه من لغات العرب؟ الفرق بين اسال وسل. نعم. حاضر. شكرا حسن. بارك الله فيك. ممكن نجاوب الان؟ تفضل. السل اذا اذا اذا بدانا بالفعل فالعرب تخفف فتحت الهمزه. سل بني إسرائيل، فإن تقدمها أي شيء يؤتى بالهمزة. فاسأل بني إسرائيل. واسأل يعني إذا تقدمها أي شيء يؤتى بالهمزة. إذا بدأنا بها نقول سل. نعم. هي هذه قاعدة أم لهجة؟ قاعدة. يعني هذه أكثر عند العرب الأكثرية. فاسأل بني إسرائيل إذ جاء. واسأل القرية التي كنا فيها. إذا إذا إذا سبقها شيء يؤتى بالهمزة، إذا بدأنا بها نحذف الهمزة. سل. نعم. بارك الله فيك. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ عدنان من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله يا أخي محمد. أحبك الله الذي أحبتنا فيه أخ عدنان، ونحن نحبكم في الله. شكرا. سؤالي هو في سورة هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم. وفي سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. صح. هنا يعني شلون تنزل الشياطين؟ نعم. يعني ماذا يريد منها؟ كيف تنزل الشياطين؟ كيف تنزل؟ يعني هو يقارن بينه وبين الملائكة يعني. يعني الملائكة تنزل. خلاص بس. كيف مقارنة مع تنزل الملائكة؟ هو الكهنة الشياطين تستمع وتتنزل على الكهنة. صحيح، وأن كنا نقود منها مقاعد للسماء. حاضر سيدي، اتصلت في آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ غازي مطيري. نعم. غازي عبد الله مطيري. مرحبا سيدي، كيف الأخبار؟ الله يسلمك. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسلمك. سؤال بخصوص النبي عيسى عليه الصلاة والسلام، الله قال إني متوفيك ورافعك. أسباب ذكر متوفيك مع النبي عيسى حي يرزق، السؤال الأول. الثاني، أسباب ماذا أخ غازي معذرة؟ إني متوفيك ورافعك. نعم، ورافعك. نعم. سبب ذكر متوفيك. والتوفي ليس هو الموت. حاضر. التوفي ليس هو الموت. الثاني، السؤال الثاني، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تفسيرها يعني. السؤال الثالث، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هل هي من خلق الله أو من خلق البشر؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ليش الله سبحانه وتعالى استعمل يخلق؟ هل هي من خلق الله أو من خلق البشر؟ والسلام عليكم. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حياك الله أخ محمد، وحيا الدكتور فاضل، وجزاك الله خير على هذا البرنامج الرائع حقيقة. ودي أسأل بخصوص الفاصلة، ذكر الدكتور فاضل أحسن الله إليه أن الفاصلة ليس لها تعلق بالمعنى بأي حال. وقد ورد عندي تساؤل، ليس لها تعلق بالمعنى. بالعكس، الفاصلة متعلقة بالمعنى. لا، ذكر أن الفاصل يعني ليس، لا تأتي الآيات، فواصل الآيات لا تأتي كما ذكر الدكتور. أنا كما فهمت أن فواصل الآيات ليس لها تعلق بالسجع، أقصد يعني لا تأتي على فاصلة واحدة، لا تأتي مسجوعة، إنما لها تعلق بالمعنى. بالمعنى بالضبط. نعم، لكنها لا تكون لمجرد السجع أو لمجرد التوافق الفواصل فقط. صح. طيب، لكن في تساؤل الآن في سورة طه، أن ذكر تقديم أن نبي الله هارون، تأخير موسى عليه السلام، تقديم موسى وتأخير هارون في قوله تعالى في سورة طه، حينما قدم هارون وموسى عليه السلام مقدم على هارون، ولكن القافية هنا تستدعي، أو الفاصلة خلنا نقول في القرآن، الفاصلة هنا تستدعي أن تكون الفاصلة واحدة، فأخر موسى وقدم هارون، فلماذا؟ فسهل، تريد نجاوبك الآن ولا؟ تفضل تفضل. هو طبعا احنا أكثر مرة كررنا أن التقديم والتأخير لا يقوم على الأفضلية. نعم. ولذلك نلاحظ في الشعراء قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. نلاحظ في طه تكرر، يعني هو هذا لازم يعني حتى أوضحها، بس أذكرها على السريع الآن. نعم. تكرر ذكر هارون كثيرا مع موسى، حتى أنهما، أن فرعون وصفهما كليهما بالسحر، إن هذان لساحران يريدان، هذا واحد. نعم. الأمر الآخر أن موسى أدركه الضعف البشري فأوجس في نفسه خيفة موسى. في الشعراء لم يقل هذا، كان يعني كلام قوي مع فرعون. فإذا عندنا أمرين، هارون تكرر ذكره كثيرا مع موسى في طه. نعم. وموسى أدركه الضعف ولم يذكر أنه أدرك هارون، جاء لموسى فقط. نعم. فأوجس في نفسه خيفة مع أن الكلام عليهما معا. نعم. في الشعراء لم يذكر هذا الأمر، لم يذكر أن موسى أدركه ضعف. نعم صحيح. الآن لو أردنا أن نقدم ونؤخر. موسى أدركه الضعف البشري فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم. لم يكن هذا في الشعراء. إذن الموضوع اختلف، التعبير اختلف، صحيح. المقام اختلف. صحيح. الآن صحيح. نريد أن نقدم ونؤخر. أين نقدم هارون ونقدم موسى؟ عندما أدرك الضعف البشري نقدم موسى؟ لا، نقدم هارون. نقدم هارون. نقدم هارون. إضافة إلى أن طه تبدأ يعني فيها حرف من حروف هارون طه، وليس فيها حرف من حروف موسى. طه هارون. الهاء. في الشعراء فيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف هارون. طا سين ميم. سين وميم. ميم صحيح. ليس فيها حرف. فهذا أمر آخر. إذن التقديم والتأخير ليس على الأفضلية. قد يقدم المفضول، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ليس علاقة لها بالأفضلية. يعني مناط التكليف هنا بالمقام الذي تتحدث عنه آيات القرآن. ليس له علاقة بالأفضلية. نعم. هذا مبدئيا، وإذا يعني نطيل إذا أحب نطيل يعني في المسألة نوضح هذا. نعم. في نهاية هذه الحلقة نشكر حضرتك دكتور فاضل ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. انتهت الحلقة. نعم. الوقت معك يمر بسرعة. بارك الله فيك، شكرا لكم على دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.